الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا أخي. بسم الله. أي لا قبله، إن الذين جل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية إن الذين يكفرون بآيات الله جاءت بعد قوله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الدين عند الله هو الإسلام، الدين عن الطاعة، والطاعة هي الاستسلام، فدين الله طاعته والاستسلام إليه. هذا ما أنزله الله في كتبه وما بلغه رسله وما بلغت رسله عباده إلى أن تقوم الساعة. فالدين هو الاستسلام، فإن وقع اختلاف فهو اختلاف جاء من قبل أهل الكتاب ومن غيرهم حين اختلف الأمم، لكن بعد وضوح البينات، بعدما جاءت البينات والآيات الواضحات. فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ثم قال الله سبحانه إن الذين يكفرون بآيات الله، أولئك الذين كفروا بآيات الله، بين الله عز وجل صفاتهم وما أعد لهم، فقال إن الذين يكفرون بآيات الله، هذه واحد لأنها صفات عددها الله لليهود ومن شايعهم ومن تبعهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذه ثلاث صفات اتصف بها اليهود، فبين الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بآيات الله. الذين يكفرون بآيات الله، كفر الكفر بآيات الله عدم التصديق بها والإذعان لها، منها ما جاء في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم والطلب بالإيمان به، ومنها ما جاء في هذا الكتاب الكريم المطلوب اتباعه فكفروا بذلك، وما جاء من آيات كونية على يد مصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، قلنا يقتلون تعبير بالمضارع، وإن كان خبر عن الأمم الماضية، وهو كذلك تنديد باليهود المعاصرين. فإن قالوا اليهود المعاصرين الموجودين في المدينة ما قتلوا، فيقال لهم هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنوا من قتله لقتلوه. الله عز وجل قال يقتلون النبيين، هذه صفات آبائهم وأجدادهم، وصفات هؤلاء كذلك. ولذلك قال فبشرهم بعذاب أليم. البشارة ما تكون للأجداد، تكون لمن؟ للحاضرين. إن الذين قلنا هذا لأن بعض المفسرين جعل يقتلون، قال إنما هو تعبير لبيان نقل الصورة الماضية في الصورة الحاضرة لأجل تثبيت هذه في الأذهان، لأنه تحاشى أن يقول أن هذا ينطبق على هؤلاء ويقول هؤلاء ما قتلوا، لكن عندهم إصرار لو تمكنوا لقتلوا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى فبشرهم، أي بشر هؤلاء المعاصرين، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. قلنا أن قتل النبي لا يكون إلا بغير حق، ما يكون بحق على الإطلاق. فمعنى هذا القيد ليس بحشو، لابد له من فائدة، فيقال أن فائدة ذكره التشنيع، لأن المعروف أن النبي لا يقتل إلا بغير حق، فكأن الله عز وجل أراد بيان فظاعة وتشنيع ما كانوا يفعلون، وقال يقتلون النبيين بغير حق، وكذلك لدفع وهم أن قد يكون من النبي من أتى بشيء قد يكون حقا عندهم وليس بحق عند الله. فقال وليس حتى هذا التصور منفي، فأدنى حق لم يكن موجود في سبب القتل، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقتلون كذلك الذين يأمرون بالقسط، القسط هو العدل، والعدل هو الحق، والعدل والحق معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرونهم بالقسط، فما معنى قوله سبحانه من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ ويقال وجود هذه اللفظة من الناس لبيان أن قتل الأنبياء وقتل بعض الناس، فهؤلاء البعض ليسوا من جنس الأنبياء، بل أنهم خارجون. لأنه لو قال سبحانه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط لقالوا الأنبياء من هذا الجنس، فلعله ذكر تأكيدا. ويقال لا، إنما قيل من الناس لبيان أن هؤلاء الآمرين بالقسط جنس من غير الأنبياء، من بقية الناس. وقال الله سبحانه وتعالى والذين يقتلون، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الآمرين بالقسط، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي أشد الناس عذابا، قال من قتل نبيا ومن قتل آمرا بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس عذابا يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا يفيد أن عطف الآمرين بالمعروف على الأنبياء دلالة على فضاعة من ارتكب في حق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أذى قتلا فما دونه، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كنا بشرهم البشارة إما أن تكون في المواضع الحسنة، والنذارة نذرهم وأنذرهم بما فيه تخويف وتفضيع. بشره أي بأمر يحسن عاقبته وترتاح إليه النفس، وأنذره بما يخوف وبما يهم المرء ويهتم به. فإذن يقال إذا كان المعنى كذلك فبشرهم من باب التهكم، ويكون هنا من باب السخرية والتهكم، فبشرهم بعذاب أليم أي تهكما بذلك. والقول الآخر ولعله أصوب إن شاء الله، بشر تنفع للنذارة والبشارة، تنفع فيما يسر وفيما يضر، فإن جاءت فيما يسر فتكون مطلقة، وإذا قلت بشرهم فكانت مطلقة، وإذا جاء السياق وقيدت فدل على أن البشارة المراد بها أمرا غير ما يسر، كما في هذه الآية قال بعذاب أليم، فدل على أن البشارة إنما هو عذاب، لأن البشارة أصلها من البشرة، والبشرة جلد ظاهر، والخبر سواء كان مفزعا أو كان سارا إذا فوجئ الإنسان به تغيرت ملامح وجهه، يتغير، فالأمر المخوف يصفر منه الوجه، والأمر السار تكون فيه بشاشة وتتفتح فيه الأسارير. فلذا قيل البشارة تنفع لهذه وهذه، فبشرهم بعذاب أليم. ذكر هناك ثلاث صفات خصال من شناعة اليهود، ثم وصف الله عز وجل بأنه أعد لهم كذلك ثلاث صفات من أنواع العذاب. قال بشرهم بعذاب أليم، ثم قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، الحبوط أي الهلاك والدمار والتلاشي، والأعمال أي ما عملوه في هذه الدنيا من حسنات. قال ما عملوه من حسنات حبط وبطل، فلا ثواب له ولا أجر، لأن الحسنة إذا أعدها المرء نفعته في الدنيا ونفعته في الآخرة، في الدنيا صحة وعافية وفتوح رزق وصرف بلاء وصرف عدو ونصر وتمكين وتأييد، والسيئة عكس ذلك، تضييق رزق وجلب مصائب وتسليط عدو وما إلى ذلك. فقال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا، بمعنى ذلك العمل الصالح لا فائدة له في الدنيا، فلا يمكن من انتصاره على عدوه، ولا يوسع له في رزقه، وتضيق عليه أموره، وتنزل به مصائب. ولذا قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا، هذا معنى الحبوط. إذا قال إيش معنى حبط أعماله في الدنيا؟ يقول إذا بطل ثوابه في الدنيا تلقته المصائب والآفات وأقدار الله عز وجل، وفي الآخرة عذاب. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ليس لهم معين يوم القيامة. الناصر هو المعين، والناصر هو الذي يدب ويدافع عن المنصور عنه. فإذا كان المنصور الذي يطلب النصر كان في ورطة وأحيط به العذاب أو أحاط به العدو واستصرخ فلم يجد مصرخ، ما حصل ناصر ولا معين، فمعنى لا فائدة، لا أحد يمنع عنه العدو ولا أحد يصرف عنه العذاب. ولما قال ما لهم من ناصرين أي لا أحد يمنع عنهم ما يحل بهم من عذاب الله. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، قال أولئك اسم الإشارة، والمشار به أولئك الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وكفروا بآيات الله، فمن كانت هذه صفاته حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين، الذين اسم موصول، أولئك مبتدأ والذين خبروا حبطت أعمالهم. الخبر إذا جاء موصولا يفيد أن أولئك معروفون عند المخاطب والسامع، يفهم أن أولئك هم معينون معروفون، لأنه لو قيل في غير هذه الآية كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين أمروا الناس بالقسط، هؤلاء لهم عذاب في النار ولا فائدة لهم من معين ولا ناصر، لا يكون في وجه البلاغة. قد يكون هؤلاء يدخل فيه نوع من تعميم لا يعرف أن هؤلاء لأجل هذه الصفات أو لغيرها. فلما قال أولئك الذين أتى بالموصول ليبين أن هؤلاء أولا حصرت فيهم هذه الصفات، أي بسبب هذه الصفات حل بهم ما حل بهم من عذاب. الأمر الثاني أن هؤلاء معروفون لدى السامع بصفاتهم التي سبقت. اقرأ الآية التي تليها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر الرؤيا هنا قلبية ليست بصرية، والرؤيا القلبية إذا دخلت عليها أداة النفي مع الاستفهام نقل معناها إلى التعجب. ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين أعطوا شيئا من علم الكتاب؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إذا جاءت آية من آيات الله فيه نصيبا من الكتاب فاعرف أن ما بعدها ذم، بخلاف أهل الكتاب. إذا قال أهل الكتاب قد يكون ذم وقد يكون مدح، وقد لا يكون ذما ولا مدحا. فإذا قال نصيبا من الكتاب دل على أن ما بعده فيه ذم له. ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من علم الكتاب، فدل على أنهم أولا ما أحاطوا علما بالكتاب، يعني بالتوراة لم يحيطوا بها علما، إنما أحاطوا جزءا من علم الكتاب. هذا يبين أن أحبار اليهود أو أحبار النصارى ما أحاطوا علما بكتابهم، إنما قرأوا جزءا منه. ألم تر إلى الذين، من التبعيض، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون يطلبون، يطلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى كتاب الله، أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. كتاب الله الثاني ليس هو الكتاب المذكور أولا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب التوراة يدعون إلى كتاب الله القرآن، عرفنا هذا؟ بعض المفسرين قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله الذي بين أيديهم وهو التوراة، ألم تر إلى هؤلاء الذين أعطوا حظا من علم التوراة يدعون إلى هذه التوراة للعمل بها فلا يستجيبون. والمعنى الأول هو صح إن شاء الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يفيد أن النزاع هو فيما بينهم ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر كتاب الله. أما أغلب المفسرين فيقولون أن النزاع إنما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون من أسباب النزول أنه دخل إلى مدراسهم. المدراس أصله تعليم التوراة، ثم أطلق على الموضع الذي يعلم فيه التوراة، نحن نقول المدرسة وهم يقولون المدراس. والعبرية والعربية فيها كثير من الكلمات القريبة. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، دخل صلى الله عليه وسلم مدراسه فقال يا معشر يهود ألا تؤمنون ألا تعلمون أني رسول الله؟ قالوا يا محمد على أي دين أنت؟ قال على ملة إبراهيم. قالوا إن إبراهيم كان يهوديا. قال هلموا التوراة فأبوا فأنزل الله، هكذا يقول بعضهم، وبعضهم أجعلها من باب التحاكم أنهم تنازعوا في جلد الزاني فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الحكم في كتاب الله فأبوا. لكن دل على أن لعل هذه أقرب، فدل قوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. كان النزاع فيما بينهم ليس بينهم وبين غيرهم، هذا ظاهر كتاب الله. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يدعون إلى كتاب الله يطالبون بالإيمان بهذا القرآن واتباعه لأنه جاء بالصدق وفيه الدلائل، وتوراتهم تؤيد ذلك. ثم يتولى فريق، ثم أصلها للتراخي للترتيب الزمني، الأصل فيه يحصل شيء ثم بعد فترة يحصل الشيء الفلاني. إذا قلت جاء زيد ثم عمرو دل على أن مجيء عمرو كان مهلا ومتريث فيه ومتراخ عن مجيء زيد، زيد هو السابق. وأحيانا تأتي للترتيب الرتبي لا الزمني، لا اعتبار في الزمن، إنما القصد أن هذه رتبة وهذه تليها رتبة. فقال الله عز وجل ثم يتولى فريق منهم، لأن الإعراض والتولي يكون بعد الطلب مباشرة، ما يكون بعد فترة طويلة. لكن أراد الله عز وجل أن يقول أن دعاءهم إلى كتاب الله كان المطلوب الاستجابة سراعا والإقبال إليه وعدم الإعراض عنه، لكن كان منهم هذا أنها تراخت درجتهم وتأخرت مرتبتهم فتولوا والتولي بالأجساد. ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. التولي بإيه؟ بالأجساد. قد يكون التولي بالقلب، لكنما قلنا بالأجساد هنا المعنى النفور والإباء. تتولى فريق منهم ينفر ويأبى، يكشر ويلوي وجهه وكذا، يقوم من المجلس، واضح هذا؟ وهم معرضون. ما الفرق بين الإعراض والتولي؟ فمن جعل التولي في المعاني والحسيات جعل وهم معرضون تأكيد لقوله ثم يتولى فريق منهم. ثم يتولى فريق منهم جملة حالية، وهم معرضون كذلك جملة حالية. فإما أن نجعل هذه تأكيدا للأولى أو نجعل لها معنى مستقل وهو أولى اللائق بكتاب الله عز وجل. ثم يتولى فريق منهم يعرض ويأبى وينفر، وهم معرضون بقلوبهم، فالقلوب معرضة مشمئزة منكر لهذا القول، والأجساد الوجه والبشرة والحركة كذلك فيها نفور وإباء. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، قال سبحانه ثم يتولى فريق منهم، ممن؟ من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كل اليهود، علم الكتاب كل اليهود ولا جماعة منهم؟ جماعة منهم، أحبارهم وعلماءهم أعطوا علما من كتابهم، فدل على أنهم لا يعلمون الكتاب كله. فإذا دعوا إلى كتاب الله عز وجل القرآن تولى فريق منهم، دل على أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لم يعرضوا جميعا ولم ينفروا جميعا، إنما استجاب بعضهم ونفر بعضهم. من أين فهمنا هذا؟ من قوله سبحانه ثم يتولى فريق، يعني طائفة، ما قال ثم تولى، قال فريق منهم، دل على أن جزءا آخر استجاب كعبد الله بن سلام وغيره. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وسبب هذا التولي ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يلي. ذلك اسم الإشارة، واسم الإشارة يأتي أحيانا للتعليل، أي أن ذاك التولي والإعراض وذاك الكفر بآيات الله والجرأة على معاصي الله، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أي ذلك القول والجرأة والتولي والإعراض الباء سببية، بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي أننا لا ندخل النار ننجو منها، لسنا من أهلها، فإن دخلناها فهي أيام محدودة، 7 أيام بقدر عمر الدنيا 7000 سنة هكذا عندهم، ولكن الذي يخلد فيها أنتم هكذا يقولون. فكونهم يرون أنهم لا يعذبون وناجون من النار جرأهم على الإعراض والتولي، وجرأهم على ما فعلوا، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، معدودة ومعدودات، جمع التكسير، إذا وصفته لك أن تصفه بالإفراد ولك أن تصفه بالجمع المؤنث، قل هذه جبال شامخة وتقول هذه جبال شامخات، جبل وجبال، جبال جمع تكسير ليس جمع مذكر سالم، واضح؟ فإذا وصفت الجبال بأنها مرتفعة ومرتفعات وشامخة وشامخات لك أن تأتي بأحد الوصفين، واضح؟ قل هذه جمال، مفردها إيه؟ جمل، فهي جمع تكسير، فإذا أردت أن تصفها بوصف لك أن تأتي بالوصف مفرد ولك أن تأتي بالوصف جمع، تقول هذه جمال سائرة وهذه جمال سائرات، عرفنا هذا؟ فمعدودة ومعدودات، لأن جمع التكسير إذا وصف يوصف بالمفرد ويوصف بالجمع، لأن في آية البقرة مر علينا إلا أياما معدودة، وهنا قال إلا أياما معدودات. ذلك بأنهم قالوا، ذلك الإشارة يعود لماذا؟ للأفعال التي فعلوها وإعراضهم وتوليهم، بسبب أنهم قالوا هذا الزعم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي ناجون، لأن نبي من أنبيائهم فيما زعموا قال لهم إنما أنتم في النار مدة كذا يوم ثم تخرجون منها، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم أي خدعهم، والغرور الباطل والخداع، وأدخلهم في الباطل وجعلهم مغترين وقادهم إلى الغرور بما افتروه على الله عز وجل في هذا الدين. ما هو الافتراء؟ أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأنهم أفضل الناس وأنهم لا يعذبون. قالوا أقوال، هذه الأقوال جرأة على الله وحكم في الدين وتقول على الله ما لم يقل، هذا معنى وغرهم في دينهم. لو قال إنسان يقول غرهم في الدين، إيش معنى غرهم في الدين؟ لو قال غرهم هذا القول كان واضح، لكن غرهم في الدين بمعنى غرهم تقولهم في الدين وافتراءهم في الدين، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترونه على الله ويتقولونه على الله من هذه الأقاويل. فمعنى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم؟ اقرأ. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ كيف؟ الأصل أنها استفهام،